السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا رواد شبكة الصفا في هذه اللقاءات التي سنتناول فيها صفحة الفيسبوك الكبيرة. وحقيقة هناك من سبقني بشرح الصفحة الكبيرة جزاهم الله خيرا، لكن الصفحة الكبيرة هذه يعني تطرأ عليها تحديثات كثيرة، فلا أرى يعني مانعا من وجود شرح إضافي لها تتمة لما ذكره الإخوة من قبلي وما ذكر ففيه الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هذا جهد المقل، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد. بداية، الصفحة الكبيرة العديد من المكفوفين يتخوفون من استخدامها ويظنون أن استخدامها يعني صفحة الكبيرة هذه يظنون أنها لم تجعل للمكفوفين ولا علاقة للمكفوفين بالصفحة الكبيرة، وهذا خطأ، ويظنون أنها غير متوافقة مع قارئات الشاشة، وهذا خطأ آخر. سنحاول بإذن الله تبارك وتعالى الإطلال على ما تيسر من إعدادات الصفحة الكبيرة، ومن حيث التسجيل وتسجيل الدخول والاستخدام فيها ميزات كثيرة وكثيرة جدا ليست موجودة في الصفحة الصغيرة. فيها ميزة المكالمة الصوتية، ميزة تثبيت المنشورات في المجموعات، حتى المنشورات المثبتة أصبحت لا تعرض في الصفحة الصغيرة. فيها ميزات أخرى إن شاء الله يعني مع الشرح ومع اتضاح الأمور ستعلمونها ليست موجودة في الصفحة الكبيرة. فتعالوا على بركة الله تبارك وتعالى نبدأ. أنا الآن واقف على الموزيلا فايرفوكس، سنفتحه. أولاً، كيف أصل للصفحة الكبيرة؟ وربما تصل للصفحة الكبيرة بالطريقة الاعتيادية، طريقة الرابط www.facebook.com أو عن طريق جوجل كما سأفعل، عن طريق جوجل كما سأفعل الآن. تمام؟ الآن فتح الصفحة مزيلا فايرفوكس. معلش على إزعاج الويب فيجن. مستخدم برامج قراءة الشاشة الناقل هنا الإيقاف. ألف صالح. نتائج البحث. مرحبا بك في فيسبوك بتسجيل دخولي. نتائج البحث. نتائج البحث أول حاجة فيها. مرحبا بك في فيسبوك بتسجيل دخولي أو تسجيل حسابي أو. مرحبا بك في فيسبوك، قم بتسجيل دخول أو بتسجيل حساب أو بمعرفة المزيد. ندخل فيسبوك بحث مزيلا فايرفوكس. البريد الإلكتروني أو الهاتف. مباشرة على البريد الإلكتروني أو الهاتف. أمامنا صفحة مع عنوان الصفحة. مرحبا بك في فيسبوك بتسجيل دخولي أو تسجيل حسابي أو معرفة المزيد موزيلا فايرفوكس. هذا هو عنوان الصفحة أولها. دعك منه. البريد الإلكتروني أو الهاتف. أنزل بالسهم. شوف البريد الإلكتروني أو الهاتف، وبعدها كلمة السر. دعك أولها، أول خانة هذه تحرير بإكمال تلقائي، هذا لكتابة البريد. وهذا تحرير محمي edit protected لكتابة كلمة سر. تسجيل دخول. هذا زر تسجيل الدخول بعد إكمال البيانات. Check box, not check. البقاء قيد تسجيل الدخول. البقاء قيد تسجيل الدخول. لو الجهاز هذا مثلا جهازك وعايز ان انت تسجل دخول من الجهاز دائما بدون مش كل مرة تفتح وطلبك بالبريد وكلمة سر. دعنا من تسجيل الدخول الآن. هل نسيت كلمة سر؟ هل نسيت كلمة سر؟ هذا في حال إذا نسيت كلمة سر تسترجع الحساب من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال رقم الهاتف. يمنحك فيسبوك إمكانية التواصل مع الأشخاص ومشاركة ما تريد معهم. أنا بنزل بالسهم. افتح حسابا في فيسبوك. افتح حسابا في الفيسبوك. نتحرك بالإي. الاسم الأول. الاسم الأول. هنبدأ ننشئ حساب على الفيسبوك. أكتب. أي اسم وليكن مثلا صاد الاسم الأول ألف لام حاء ألح مسافة مسافة تمام صالح الاسم الأول الفوكس ريكوير زار كومبليت صالح تمام تحرك تاب اسم العائلة ريكوير زار كومبليت بلاك اسم العائلة دعك البريد الإلكتروني أوراق لا اسم العائلة زار كومبليت ريكوير ما اسمك بلاك ف واو زين يا نعم كتبنا فوزي البريد الإلكتروني أوراق المحمول زار كومبليت ريكوير يمكن استخدام هذه البيانات عند تسجيل الدخول وعند الحاجة إلى إعادة تعيين كلمة سر الخاصة بك في أي وقت بالتاب قال ان البريد الالكتروني او رقم التليفون ده ممكن استخدمه في حاله في حاله ان انا لو نسيت كلمه السر في اي وقت وفي حاله تسجيل الدخول برضه واخد بالك اكتب له بريد English United States USA L E H F A O Z E E سلافوزي نقطه 3 2 1 300 G M A I L ميل نقطة X X C O M خلاص كم ادخال البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني أو رقم المحمول أنسخه من هنا select all copy وأتحرك بالتاب ادخال البريد الإلكتروني أو رقم المحمول يجب إعادة إدخال عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول الخاص بك black هنا طبعا الكلام واضح menu أدوس label page solve طلب أنسخون أثناء نص الكلام ثلاثة ألصق مرحبا بك في فيس الالكتروني او اكتبه تاني مش مشكله كلمه سر جديده protected required black كلمه سر English United States US US هنا كلمه سر نمبر اوف نمبر خاصه بي انا نجمه خلاص كتبت كلمه سر اليوم كامبر بوكس اليوم كلاس هنا تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد اول صندوق خيارات اليوم 1 21 24 25 26 27 يناير فبراير مارس طبعا انا في صندوق الخيارات هذا بتحرك بالاسهم لفوق ولتحت ابريل كامبر بوكس سنه 2016 السنه بتختلف شويه في الفيسبوك لان انت برضو بتتحرك لها لتحت اتحرك طيب بالبيج داون 1997 ما ضروري ادخل تاريخ ميلادي انقره هنا لمزيد من المعلومات دعك radio button not check ذكر هنا هذه مهمه نتحرك بالار ذكر radio button not check ذكر احددها احدد النوع بالضغط على فتح حسابي في فيسبوك فانك تقع بموافقتك على شروطنا وانك قد طرقت سياسه البيانات لدينا بما في ذلك استخدام ملفات تعريف الارتباط نقطه فتح حسابي في فيسبوك طبعا ما حدش بيقرأ ولا حاجة نضغط على فتح حساب في فيسبوك نقطة فيسبوك نقطة كام أتريد أن يتذكر فيرفوكس هذا أنه يمكنك الوصول إلى كلمات سر في جميع الأجهزة تمام جدا نقطة فيسبوك نقطة كام فيسبوك نعم أنا في أول صفحة تحرك بالـ H no next heading لا link off زائد shift link off زائد menu button menu button collapse menu إعدادات الحساب menu button collapse menu إعدادات الحساب الخطوة واحد الخطوة الأولى بقى خلاص أنشأت الحساب ابحث عن أصدقائك هذا باختصار إنشاء الحساب حتى هل أصدقائك من مستخدمي فيسبوك؟ قد تجد الكثير من أصدقائك هنا بريدك الإلكتروني تعرف على كيفية عمله هنا ميل بريدك الإلكتروني إرسال فوزي نقطة بحث عن أصدقاء ياهو بحث عن أصدقاء هذه مواقع تواصل اجتماعي صفحتك يخزن فيسبوك قائمة جهاتك معرفة المزيد table with 2 rows and 11 columns row and column 1 link off زائد 8 حول فيسبوك column to link إنشاء معرفة المزيد يخزن فيسبوك الصفحة التالية خدمة بريد إلكتروني أخرى. الصفحة التالية. الصفحة التالية. خلاص دوس على الصفحة التالية. يحذف فيسبوك قط. الصفحة خدمة بريد إلكتروني. الصفحة التالية. خدمة. بحث عن أصدقاء. أربعة نقطة. كم عميل. فيسبوك. لينك رقم واحد. لينك آخر. زائد. لينك آخر. زائد. مني بطن. مني بطن كلاس. مني. إعداد. الخطوة واحد. ابحث عن أصدقاء. هل أصدقاءك من؟ قد تجد الكثير من. هل أصدقاء؟ تعرف على كيفية عن؟ ابحث عن أصدقائك. تخطي الخطوة. تخطي الخطوة. تخطي الخطوة. يعني أنا أبقى في أول الصفحة. ملف سمني. ابحث عن أصدقائك. تخطي الخطوة. ابحث عن أصدقائك. إغلاق. تخطي الخطوة. هذه محاورة فيها ثلاث أزرار. ابحث عن أصدقائك. ابحث عن أصدقائك. إغلاق. تخطي الخطوة. تخطي الخطوة. تخطي. دايمًا. فيسبوك. بزي. صالح يجري انتقال إلى صفحة نقطة 321. أمير. نقطة كام. إكمال عملية التسجيل. بلاك. شوف. فيسبوك. لينك رقم واحد. المفضل. لينك رقم أربعة. بلاك. صالح يجري انتقال إلى صفحة نقطة 321. أمير. نقطة كام. إكمال عملية التسجيل. تأكيد الآن. إعادة إرسال البريد الإلكتروني. لينك. تخطي إلى آخر الأخبار. تأكيد الآن. طيب. تعال نروح كده البريد. ملف سمي. لسان جديد. شريط التصفح. توبار. ابحث أو أدخل عنوانك. كامبو بوكس. ابحث بس. لسان جديد. بزي. نروح البريد أهو. جوجل دوكيمنت. بحث. شوفوا بعت رسالة فعلا ولا لا. ميو بزي لينك. ميو بزي. أعرف. HTML. الأساسي جار التحميل. صلاح عوزي. نقطة 321. أعرف. HTML. No next checkbox. ثاني. البريد الوارد أربعة. صلاح عوزي. نقطة. أعرف. HTML. فعلا مريض. لم يتبقى في فيسبوك. لم يتبقى في خطوة. Check box not checked. قمت أخيرا بتسجيلي في فيسبوك. لإكمال تسجيلي في فيسبوك. يجب تأكيد حسابي. Column 3 graphic. Column 4 Facebook. Column 5. Column 6 link. لم يتبقى في خطوة واحدة للبدء باستخدام في. أفتح الرسالة. أنفتح المحادثة. رسالتي واحدة مقروءة. أعرف. HTML. البحث. Heading level 2. التصنيفات. Heading level 2. أعرف. HTML. البحث. أقرأ بقى الرسالة. البحث. Black. أشوف كتب إيه في الرسالة. إنشاء. Heading level 2. التصنيفات. Visit link. Link. لينك لينك المزيد سيرفر لينك ليفل 2 انت الان متصل بي هانج اوت تغيير صوره الملف لم يتبقى سوى خطوه واحده البريد الوارد بوت نيكس هيدنج ليفل 3 الرابع بوت ريد منيو بوت معرض التخصص بلاك بلاك بلاك اقرا بقى الرساله لينك كونفيرم نقطه لينك الاجراء المطلوب تاكيد بلاك بلاك مرحبا صالح بلاك لقد قمت مؤخرا بتسجيلي في فيسبوك لاكمال تسجيلي في فيسبوك يجب تاكيد حسابك بلاك بلاك لينك لينك تاكيد حسابك بلاك بلاك قد يطلب منك ادخال رمز التاكيد هذا بلاك 77814 يعني انا في بلاك يساعدك فيسبوك على بلاك. في اهو بلاك. قد يطلب منك بلاك. شوف بلاك. في لينك. رابط هنا اهو بلاك. لينك لينك. تأكيد حسابك تأكيد حسابك بلاك. تأكيد حسابك لينك لينك. اضغط عليه بزي مسوي قطعة قطعة واحد قطعة HTTPS قطعة قطعة ميل نقطة نقطة كام قطعة قطعة SES قطعة ميل قطعة قطعة على صفحة فيسبوك بيس. Sun row one column. New text document. Sony Sound 4. Speed trademark. Facebook Mozilla Firefox. Facebook. Sony Sound 4 7.0 one column. Record Sound one dialogue recording address. Safa. Facebook Mozilla Firefox. Unavailable. تم تأكيد الحساب. Dialogue. موافق. Button. يقول لي تم تأكيد الحساب. موافق. موافق. Button focused. موافق. خلاص. كده تم تأكيد الحساب. Facebook. Busy. Link. تخطي إلى آخر. من خلال. Link. تخطي إلى آخر الأخبار. الإيه. من خلال. الرابط الذي أرسله لي عبر الجيميل. في حاجة بقى لسه فتح أنا الصفحة. فيسبوك دايمًا بزي. Alert. تأكيد الآن. فيسبوك بزي. تأكيد الآن. إعادة إرسال البريد. تأكيد الآن. شوف. لو أنا بقى ما عملتش الرابط تأكيد الآن. إعادة إرسال البريد. إدخال البريد الإلكتروني. واخد بال حضرتك. إدخال الرمز. إدخال الرمز. مش هو قال لي في الجيميل إنك قد يطلب منك هذا الرمز. واخد بالك. أروح ناسخ الرمز اللي هو يبعته لي في الجيميل و أدخله هنا كإدخال رمز. تغيير عنوان بريدك الإلكتروني. تغيير عنوان البريد الإلكتروني ممكن. تخطي إلى آخر الأخبار. أخبر حضرتك. خلاص. تغيير عنوان. إدخال إعادة إرسال البريد الإلكتروني. تأكيد الآن. خلاص الكلام ده يعني أصبح الآن. لم يتبقى سوى خطوة واحدة للبريد. خلاص أقفل الجيميل. فيسبوك. دوكيمنت. تخطي إلى آخر الأخبار. تخطي إلى آخر الأخبار. وأقفل دي كمان. فيسبوك. دوكيمنت بزي. تأكيد الآن. بلاك. خلاص أعمل ريفرش وأتأكد. فانا بقى احدث الصفحه عشان فيسبوك بزي لينك تخطي الى لينك تخطي الى اخر الاخبار تمام لينك تخطي الى اخر الاخبار الان ملف سمي فيسبوك دوكيمنت لينك تخطي الى الان انا في صفحه الفيسبوك الرئيسيه انا الان في صفحه الفيسبوك الرئيسي. طيب كيف أسجل خروج؟ بحث بطن البحث عن أصدقاء. كيف أسجل خروج؟ أتحرك بحرف اللام ألف. طلبات الصداقة بطن. طلبات الصداقة لا. الرسائل بطن. لا. الإشعارات بطن. الإشعارات دعها الآن. اختصارات الخصوصية ماني بطن سماني. لا. إعدادات الحساب ماني بطن سماني. إعدادات الحساب. أضغط هنا إنسرت ومسافة وأنزل بالسهم. إنشاء صفحة واحد. إنشاء مجموعة. بحث عن مجموعة. إنشاء إعلان. الإعلان على فيسبوك. سجل النشاط. تفضيلات أخ. الإعدادات. تسجيل الخروج أربعة أفور. تسجيل الخروج. أضغط هنا. إعدادات الحساب. ماني بطن كلاب سم. فيسبوك. موزيلا فايرفوكس. فيسبوك. البريد الإلكتروني أو الهاتف. خلاص. الآن خرج من هذا الحساب. يبقى تسجيل الخروج بيكون إزاي؟ بيكون من بيكون من الإعدادات الحساب. أتأكد في أول الصفحة أتحرك باللام ألف إلى إعدادات الحساب. ثم أضغط NVDA مع المسطرة. ثم أبدأ أتحرك بالأسهم لأسفل إلى تسجيل الخروج. أضغط عليه Enter سيسجل الخروج. أو أضغط Enter يعني أعمل NVDA مسطرة على إعدادات الحساب. ثم Enter. ثم أبدأ أتحرك بالتاب إلى أن أجد تسجيل الخروج. أضغط عليها. طيب مرحبا بك في فيسبوك قم بتسجيل الان. مرحبا بك في فيسبوك. انا تسجيل دخول تشيك بوكس نوت شات الان. انا خلاص انا خرجت من الحساب القديم وعملت تسجيل خروج. ابدا اعمل تسجيل دخول عشان نشوف الصفحه بتاعتنا فيها ايه. هيطلعني على خانه البريد الالكتروني. خلاص انا كتبت البريد الالكتروني. اتحرك بالتاب. كلمة السر. أكتب كلمة السر الخاصة بي. نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة. خلاص كتبت كلمة السر. أدوس إنتر. خلاص فتح معايا الصفحة. أول حاجة في الصفحة تخطي إلى آخر الأخبار. أبدأ أتحرك كده بالإتش. ممكن يجيب لي حاجة كده لأول مرة لما أنا بفتح الحساب كده في المرات الأولى. فيسبوك المفضل. التطبيقات الصفحات المجموعات المناسبات. مرحبا بك في واحد. مرحبا بك في فيسبوك صالح. ما في قال لي مرحبا بك. البحث في بريدك الإلكتروني للعثور على أصدقائك المنضمين إلى فيسبوك. اثنان. اطلع على أعداد الخصوصية. اطلع على أعداد. يمكنك التحكم في كيفية مشاركة المحتوى الخاص بك مع الأشخاص وعلى التطبيقات في فيسبوك. قم بجولة حول الخصوصية. من يجب أن يرى هذا؟ العامة. أي شخص على فيسبوك أو من خارجه. الأصدقاء. العامة. أي شخص على فيسبوك. الأصدقاء. ثلاثة. قم بتحميل صورة شخصية. ده كله بعض الإعدادات. إضافة صورة. فيسبوك. document busy. button تصف. خلاص دعك من إضافة صورة. بواسطة كاميرا مهيب. heading level 3 4. heading level 3 link. عثر على أشخاص تعرفهم. ابحث بحسب اسمه أو ابحث عن. it requires auto-complete and load entry. button. أرسل رسالة. button. الدردشة. button. خيارات. الآن نريد link. يعني دعك من كل هذه الخطوات سنضبطها من داخل الصفحة نفسها إن شاء الله. الآن نحن في أول الصفحة. link. تخطي إلى آخر الأخبار. نضغط حرف الثاء. سيقول لنا سيذهب بنا إلى مربع البحث مباشرة. تخطي إلى آخر الأخبار. لينك تخط. بحث. كلابس. بحث. بطن. البحث يعمل. بحث. كامبو بوكس إكسباندرز أر كومبليت. زائد ج. زائد قطعة. بلاك. خالي. هو خالي الآن. نبدأ. إحنا عايزين نضيف حد يعني. عايزين نضيف أصدقاء. عربي إيجيبت. عربي إيجيبت. تمام. نبدأ. نكتب مثلا حسابي. صاد. ليست. صالح فوزي. ألف. ليست. لم. فيسبوك. حاء. ليست. صالح فوزي. مسافة. ليست. صلاح عبد الله توبي. بس مشاهدة نتائج صلاح عبد الواحد. أفون ليست. واو ليست. ليست أنا ليست. صلاح عبد توبي. صلاح عبد توبي. مسافة ليست. صلاح عبد توبي. سين ليست. صالح أبو سلمة اثنان. أفري ليست. صالح أبو سلمة اثنان. أفري. الميزة في مربع بحث الفيسبوك أنك بمجرد تكتب مثلا صاد يجيب لك صالح صابر صلاح هكذا. تكتب ألف مثلا يبدأ يكتب صالح صابر مثلا. تكتب لام يبقى كل ما بتكتب كل ما بيجيب لك نتائج. مش زي الصفحة الصغيرة بتكتب وبعدين تدوس انتر وبعدين بيجيب لك النتائج في صفحة مستقلة. لا ده انت وانت بتكتب هو بيبحث تلقائي. هو الان واقف على صالح ابو سلامة يبعت طلب صداقة لهذا الشخص. تمام. صالح ابو سلامة document busy. تمام. الان كيف تقف عليه في نتائج البحث اللي هو هيعرضها لك تلقائي وتضغط انتر. الآن أنت داخل صفحة فلان، أنت داخل صفحة فلان، كيف ترسل له طلب صداقة؟ صالح أبو سلامة. تتحرك بالإتش حتى تسمع اسمه، ثم إضافة صالح أبو سلامة كصديق، متابعة، رسالة، تجد هذه الخيارات، تختار إضافة صالح أبو سلامة كصديق، انتر، خلاص تم إرسال طلب الصداقة. تم إرسال طلب الصداقة. طيب سوني سان فور سم. مرحبا بك في فيسبوك. مرحبا بك في فيسبوك. هذا هو هل نسيت كلمة الثاني؟ شعار فيسبوك. فيزيت لينك الانتقالي الى صفحة البريد الالكتروني او كلمة سيرة. اكتب كلمة انجلش يونايتد ستيتس يو اس يو اس. هنا ايضا نجمة نمبر اوف نمبر كان نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة البقاء طيب تسجيل الدخول تشيك بوكس تشيك تشيك كلمة سيرة ابقيها www.facebook.com. تمام. طيب الآن عشرة صالح أبو الفيسبوك سوني سان فور عشرة فيسبوك عشرة فيسبوك. تمام. طيب اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أعرف أن هناك شيء جديد في الفيسبوك مبدئيا؟ يعني بغض النظر عن كونه طلب صداقة، عن كونه رسالة، عن كونه إشعار كذا كذا كذا، كيف أعرف أن هذا الأمر في جديد في الفيسبوك، في صفحتها الفيسبوك؟ شوف اسم الصفحة يكون إيه. عشرة فيسبوك موزيلا. عشرة فيسبوك، يعني في عشر حاجات فيسبوك. العشر حاجات دول ما بين طلبات صداقة ورسائل وإشعارات. طيب أنا عايز أعرفهم، ابدأ بقى اتحرك، اتأكد انا في اول الصفحة. تخطي الى اخر الاخبار. تخطي الى اخر الاخبار وده هنجيله. بحث، ابحث عن اشخاص واماكن واشياء اخرى. اتحرك باللام الف بالبي. اثنين طلبات صداقة. طلبات صداقة. يبقى في كم طلب صداقة؟ اثنين. ولو اتحركت عليها بالاسهم هيقولها لي كده. طلبات صداقة. طلبات صداقة تو. بوتن تو طلبات صداقة. طب لو اتحركت كمان. واحد الرسائل. واحد الرسائل. معايا؟ سبعة الإشعارات. سبعة الإشعارات. يبقى اثنين. اثنين طلبات صداقة وواحد. اثنين طلبات صداقة. يبقى ثلاثة. واحد رسائل. كده ثلاثة هو. وسبعة يبقى عشرة. يبقى هو بيقول لي العنوان الصفحة نفسه. واحد فيسبوك، اثنين فيسبوك، عشرة فيسبوك، تلاتين فيسبوك. يبقى في التلاتين دول متنوعين ما بين طلبات صداقة ورسائل وإشعارات. بتحرك بينهم، تكلمها في أول صفحة وتحرك باللام ألف. واحد رسائل. طيب تعالى، احنا لسه بعتين طلب صداقة زي ما اتفقنا، لسه بعتين طلب صداقة. طيب نضغط على طلبات الصداقة Shift to Enter مثلا، أو Enter لوحدها. طلبات الصداقة تمام. سمعت دي؟ تمام كده. أنا لو يعني شوف، ابدأ اعمل NVDA مع المسافة، كأنه خرجني من تحرير، كأنه خرجني من تحرير، مع انه في الاصل ما هوش تحرير، وخبالك. لكن ده يعني الى الله المشتكى، هذا بعد تحديث الفيسبوك يعني اصبح هكذا. لما تفتح طلبات الصدقة او الرسائل او الاشعارات، كأنما يعني كأنما هو تحرير. المهم، مع انه ما بيعملش صوت الايديت وهو بيفتح يعني، لكن انت تخرج من النمط دوت وتبدا تتحرك بالاسهم وتستخدم اختصاراتك، تقفله الاول بالان في دي اي والمسافه لحد ما تسمع صوت الخروج من التحرير عادي. ننزل صالح فوزي. يبقى دي طلبات صداقه. احنا دلوقتي تحت راسيه اسمها ايه؟ اسمها بالتاكيد صالح فوزي. عنوان اسمه طلبات صداقه. لينك بروفايل يساوي 1-0. طلبات الصداقه. شوف تحتها ايه؟ لينك صالح فوزي. صالح فوزي ده رابط الصفحه اللي انا بعت منها. تاكيد حذف الطلب. في زرين تاكيد. تاكيد. وفي حذف الطلب. حذف الطلب. طبعا حذف الطلب ده بتلغيه. وفي ميزه جميله جدا، ان انت بعد ما تدوس على حذف الطلب هيقول لك تحديد كغير هام. لما تدوس على تحديد كغير هام، واخد بالك، لما تدوس على تحديد كغير هام، ما يقدرش الشخص ده ان هو يبعت لك طلب صداقة تاني. ده الكلام ده لما تدوس على تحديد كغير هاب. ندوس على تأكيد. تأكيد طلبات الصداقة دايماً. تأكيد انتر. خلاص قبلنا طلب الصداقة. طلبات الصداقة دايماً. بيقول لك لو عايز تقترح لهنا أصدقاء أضغط بقى NVDA مع المسافة. أو تخطي. خلاص أقول له تخطي. خلاص تحرك بالتاب تخطي. هشام ربيع طلبات الصداقة دايماً. طلب. في طلب صداقة كمان اهو. تأكيد حذف الطلب. تمام نقبل برضو تأكيد. اقتراح أصدقاء صادق. اقتراح تخطي طلبات. تخطي مش مقترحين لحد أصدقاء دلوقتي. تمام تم قبول طلب صداقتي من قبل هذه. اكتب على يوميات هذه. تمام دي طلبات صداقة المقبولة. طلبات صداقة المقبولة. طلبات صداقة المقبولة. صالح حفظ صديق. تعال بقى نقف على اسم كده. صديق. صديق. صالح فوزي. صالح فوزي اهو. تمام وفقيه. صديق. زر قائمة فرعية صديق. نقفل طلبات الصداقة بايه؟ بسكيب. طلبات الصداقة. بس خلاص كده. طب ازاي اعرف ان الطلبات طلب الصداقة اتقبل؟ اروح لصفحة التانية. واحد صالح ابو سك. واحد صالح. بقت ايه؟ واحد. بقت واحد. ليه؟ لان في حاجه جديده جت. تعال نشوف كده. البحث عن اصدقاء. واحد طلبات الصداقه. طلبات الصداقه. واحد طلبات صداقه. ده في الايه؟ ده في الحساب الجديد اللي انا لسه عامله. طيب ادوس شيفت وانتر. الطلبات المقبوله دايركت ليست من تقديم الايميل ماوس جروبنج سمنيو. انزل اعمل ان في دي اي ومسطره زي ما اتفقنا. تم قبول طلب صداقتي من قبل صالح منذ دقيقه تقريبا. تم قبول طلب صداقتي من قبل منذ دقيقه تقريبا. لا توجد طلبات جديده. بس خلاص تم قبول طلب طلب صداقتك. طلبات الصداقه من قبل صالح ابو سلامه. خلاص بحث عن اصدقاء. يعني هو الصفحه الرئيسيه صفر. هو كده خلاص تم قبول طلب الصداقه. كده انا عرفت ازاي ارسل طلب الصداقه لفلان من خلال ايه؟ من خلال الصفحه بتاعته. من خلال دخولي في الصفحه. طيب هل ممكن يعني الاقي ناس ابعت لها طلب صداقه من غير ما ادخل في الصفحه؟ في اخر الحالات اخر الاشخاص بتعرفهم. اما رحت على اخر الاخبار قال لي او لما اتحركت بالاتش قال لي اشخاص قد تعرفهم. طب انا جبتها ازاي؟ كنترول هوم. تخطي الى اخر الاخبار. تخطي الى اخر الاخبار. انتر اخر الاخبار. ده في حاله لو انت عامل الصفحه لسه جديد. خد بالك اتحرك بالاتش. اشخاص قد تعرفهم. اشخاص قد تعرفهم. رؤيه كل توصيات الاصدقاء. رؤيه لايك بروفايل يوسف. لايك وليد ضايف حامد صديق مشترك واحد اضافه صديق اهو ده وليد. واخد بالك؟ شوف ازاله لايك بروفايل يوسف. لايك مانا فرندان كوبن صديق مشترك. صديق مشترك واحد اللي هو الصديق الوحيد اللي هو انا اللي مصاحب نفسي انا على على الفيسبوك من الصفحه الاخرى. طب تعال نضيف حد. لايك بروفايل يوسف. لايك علي الكلاني صديق مشترك واحد اضافه صديق علي الكلاني. لايك بروفايل يوسف. لايك فاجو قاف بتاجو. لايك بروفايل. لايك الشيخ اسماعيل صديق مشترك واحد اضافه صديق مثلا الشيخ اسماعيل. واخد بالك؟ هجيب لك الرابط بتاعه في نفس السطر. مثلا لو انت مشغل استخدام تنسيق الشاشه برامج من الاخر سامح. ابدا اتحرك باللام صديق ألف. مشترك واحد هيقول لي صديق مشترك واحد. ادوس كمان لم الف اضافه صديق تقنياتي بلا حدود بسام احمد اضافه صديق. بس لايك بروفايل لايك الشيخ اسماعيل صديق مشترك واحد تم ارسال طلب صداقه. شوف بقى ايه بقى تم ارسال طلب الصداقه ده من غير ما ايه من غير ما ادخل صفحته يعني. لايك بروفايل لايك هادي ابو حامد بن صديق. هادي ابو حامد. لايك بروفايل لايك الصالح ابو علان بن صديق. مثلا لايك بروفايل لايك احمد اعتماد الاعتماد. هذه بعض الاقتراحات اللي هو جايبها لي. ممكن اتعامل بنفس النمط او بنفس الطريقه اللي انا ضفت بيها الشخص. لايك تخطي الى اخر. ده بالنسبه لطلبات الصداقه. ده بالنسبه لطلبات الصداقه. 13 هنكتفي بهذا القدر. يعني احنا كده خدنا النهاردة انشاء حساب وتسجيل الدخول وتسجيل الخروج وارسال طلبات صداقة وقبول طلبات الصداقة. اتمنى يكون الشرح كان واضح. اي استفسار نحن بالخدمة. اي تقصير انا اعتذر عنه مسبقا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.